بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في استكمال محاضرات قانون العقوبات الخاص من واقع كتاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية للضرورة العلاجية. كنا قد استعرضنا سلفا موقف التشريعات المقارنة وكيف نظمت نقل وزراعة الأعضاء البشرية. أعود لتكراري أن التقدم العلمي كان له الأثر العظيم والدافع للمشرع في التدخل لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. تناولنا سلفا موقف المشرع الفرنسي، ثم المشرع الألماني، ثم السويسري، ثم الإنجليزي. بقي أن نتناول موقف المشرع الأمريكي وكيف ساهمت 16 عاما في وضع تشريعات راقية قنن بها المشرع الأمريكي نقل وزراعة الأعضاء البشرية. أقصد ب 16 عاما هي الفترة المنصرمة ما بين القانون الصادر سنة 1968 ثم قانون زراعة الأعضاء الفيدرالي الصادر سنة 84. كما نعلم أن أو من اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، فلكل ولاية مكنة التشريع، لأن المشرع الأمريكي ارتأى أن يجمع النصوص المنظمة لنقل وزراعة الأعضاء البشرية فيما اصطلح على تسميته القانون الفيدرالي. وكان أول تشريع شامل بالمعنى يعني شامل ينظم نقل وزراعة الأعضاء كان لنقل وزراعة الأعضاء من المتوفي إلى رحمة مولاهم إلى الأحياء. لم يترك المشرع الأمريكي هذا الموضوع دون قيد أو شرط، بل أنه وضع له ضوابطه المنظمة في قانون الهبة التشريحية الاتحادي الصادر سنة 68. ويفهم من كلمة الهبة، أعود بكم إلى الوصية، إذا لابد أن تصدر من إنسان يكون قد انتقل إلى رحمة مولاه. قانون الهبة التشريحية الاتحادي باعتباره أول تشريع منظم صدر سنة 68 كان أول قانون يعطي نصوصا واضحة الدلالة شاملا لوضع الأحكام والقواعد التي تتعلق بنقل وزراعة الأعضاء من الجثث. حقيقة وفي القسم الأول من هذا القانون حدد المصطلحات، يعني إيه العضو، يعني إيه المتوفى، بدأ يحدد مصطلحات ليدرأ إشكالية التفسير الموسع أو الغير منضبط لنصوصه، ثم أردف في القسم الثاني ببيان جلي لمن لهم حق التبرع بجسمه أو بجزء من جسمه سواء للغرض العلاجي أو للغرض التعليمي. ولكن هذا التقنين الأمريكي لم يمنح هذا الشخص للأفراد مطلقا، بل قيده بوجوب أن يكون الشخص بالغ من العمر 18 عام، ومن ثم أجاز له أن يهب كل جثته أو جزء منها بعد وفاته لغرض من الأغراض المحددة في القانون. الهبة سادتي لا تنفذ إلا بعد الموت، أي التصرف يكون بالإيصاء وفقا للشكل المحدد للوصية. الشرط الجوهري الذي دائما ما توقفت عنده التشريعات المقارنة وبرز بما لا غموض فيه ولا إبهام هو أن يكون التصرف بالرضا، والرضا يشترط إفراغه في وثيقة مكتوبة توقع من المتبرع وشاهدي على صحة هذا الرضا، وأن يكون تحرير هذه الوصية وتوقيعها في مجلس واحد لا انفضاض فيه. سادتي، من ضمن خطة المشرع الفيدرالي الأمريكي في هذا القانون أنه أجاز لأبناء المتوفى وإخوته أو أحد الزوجين أو من له سلطة أو التزام التصرف في الجثة ودفنها التبرع بجزء منها، كل طالما لم يثبت أن المتبرع حدد بأن يتم استخدام هذا الجزء في غرض محدد بعينه. طيب الواضح كده أن المشرع الفيدرالي أجاز التصرف بعد الوفاة في الجثة احتراما لوصية الموصي، بعد أن كان المبدأ سلفا هو أن الجثة لا يمكن أن تكون موضوعا للملك. أنا عايز حضرتك وانت بتتعقب المؤلف تتعقب حضرتك كيف تطورت التشريعات، لأن المشرع الفيدرالي كان يمنع التصرف في الجثة باعتبار أنها لا يمكن أن تكون موضعا لحق الملكية. إذن القانون الأمريكي لم يسمح فقط للشخص بالتصرف في جثته، هذا ما أفرزه التطور، إنما أجاز لأقاربه كما قلت سلفا من بعد وفاته التصرف، رغم أن الجثة لا تعد جزءا من التركة عشان نطالب بعد كده أن كل من له حق أنه يتصرف فيها ويقول لك والنبي أنا عايز حق في نصيبي، لا، ولكن المشرع الأمريكي أجاز. طيب لكن قبل ما ننتقل من قانون الهبة الاتحادية الصادر سنة 68 سادتي الأجلاء، عايز حضرتك تبقى عارف أن قسم القانون الثالث من قانون الهبة التشريحية الاتحادي أوضح في غير إبهام نطاق التصرف، وقرر أنه يجوز التصرف إذا اقتضت المصلحة العلاجية هذا التصرف، بل أنه لم يقصر النطاق التصرف عند المصلحة العلاجية، ولكنه تجاوز هذا النطاق اتساعا ليبيح ويجيز إذا ما كان الغرض الممنوح هو غرض تعليم أكاديمي أو بحث علمي، أو ربما يكون من شأن هذا التبرع المساهمة في تطوير عمليات نقل وزراعة الأعضاء. ربما أستطيع أن أقول كل وسائل العلاجية بشكل عام إذا كان الرضا يشكل الركيزة القانونية لإباحة هذه العملية. وعايز أقول لحضرتك لما احنا بنركز على الرضا كده وبنقول ان هذا الرضا لابد ان يكون حاصلا في حياة الانسان او لاي من اقاربه كما اجاز المشرع الامريكي، عايز حضرتك تبقى واخد بالك من اهمية الرضا المعتبر في الوقت ده، واذا كان الرضا هو شرط اباحة واجازة فيجوز بالتالي الرجوع عن التبرع أو التعديل فيه من حيث المتلقي أو من حيث الغرض. يعني هذا المتوفى إلى رحمة مولاه كان رضا أن يتخذ جزء من جسمه أو جسمه كله لغرض العلاج، ولكن عدل هذا الرضا وقال أنا هعمله للأغراض التعليمية وليس العلاج، فخلاص إرادته تحترم. طيب ال 16 سنة اللي قلت لحضرتك عليها من تاريخ 68 لغاية تاريخ 84 تحديدا في اكتوبر 84 صدر المشرع الفيدرالي بقى نتيجة التطور العلمي الحاصل، وان القانون الهبة التشريحية ما عادش يكفي، راح اصدر حضرتك قانون زراعة الاعضاء الفيدرالي. وزي ما قلت لحضرتك ليه فيدرالي؟ عشان يوحد النسق التشريعي على مستوى نطاق الإقليم الأمريكي كله. تضمن هذا القانون بعض المسائل المتعلقة بنقل وزراعة الأعضاء البشرية، ونص على بعض الضوابط الحاكمة اللي أوجب لمشروعية العملية أن تتم في نطاقها وعدم الخروج عن حدودها إسرافاً. كان قصد المشرع الأمريكي، وأعتقد أن أي من التشريعات المقارنة ما هدف بالتنظيم ذلك إلا محاربة الإتجار بالأعضاء البشرية. احنا عارفين أن حاليا بيبقى ليها مافيا وجسدتها السينما العالمية في بعض المواضع، حتى أن بعض المؤتمرات الدولية سادتي اهتمت بها وجعلتها صورة من صور الإجرام المنظم. طيب كانت نقطة الانطلاق اللي جاء بيها قانون زراعة الأعضاء الفيدرالي انه انشأ فريق عمل خاص بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية. هذا الفريق بيتولى حضرتك دراسة الممارسات الطبية اللي هي النقل من جانبها بقى ايه حضرتك الطبي فقط؟ لا يا فندم، هو بيبحثها من جانبها القانوني والطبي والاخلاقي والاقتصادي واثرها الاجتماعية. خلاص، ده مش فقط كده، ده بيبص حضرتك على اثار النقل على المتلقي نفسه من حيث استخدامه للمثبطات المناعية والتعويضات والتأمينات، زي ما هنعرف بعد كده حضرتك ان المشرع الامريكي كان بيشترط عشان ان العملية تبقى ناجحة جدا ان الرجل لا ينتقل له، ده لابد ان يكون بصحة جيدة. يعني ايه؟ ما بيعانيش من مرض تاني، مثلا عنده مشكلة في القلب فانا هنقل له الكلية هيفضل القلب، ان الرجل ده مدمن الكحوليات، ان الرجل ده مدمن المخدرات. ولذلك لما هنستعرض الأحكام الموضوعية لقانون زراعة الأعضاء الفيدرالي هتلاقي حضرتك أنه بيشترط أن يكون المتلقي بصحة جيدة، واخد بال حضرتك؟ طيب، الملاحظ كده في قانون الصادر سنة 84 أنه وسع نطاق الحماية القانونية للجسم، خلاص، لأنه حظر الإتجار بالأعضاء الإيه؟ البشرية، وفرض عقوبات إذا ما تحقق الإتجار تصل للحبس 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على $50,000 أمريكي أو العقوبتين معا في حالة ارتكاب جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية داخل الولايات المتحدة أو بين الولايات، يعني داخل الولاية الواحدة عفوا أو بين الإيه؟ الولايات. والتجريم ياسر يا سادة في حالة الاتجار، حتى لو هاخد من أعضاء المتوفى إلى رحمة مولاه، لو بمقابل مادي، خلي بال حضرتك، سواء كان في اتفاق أو ما فيش اتفاق، لأن المقابل المادي هنا بيدخل يفسد الرضا بحالك عملية الاتجار، فأنت عايز تواجه الاتجار فبتجرمه بكل شكل. نطاق الحماية بيتسع كمان حضرتك من خلال ان المشرع تدخل في القانون، زي ما قلت لحضرتك كده، وضع مصطلحات عرف بيها ايه المقصود بالعضو البشري في نطاق هذا القانون، وقال في تعريف العضو البشري انه بيشمل كل او غالبية مشتقات وعناصر الجسم البشري، ودخل بينهم النخاع العظمي اللي هو خصص ليه قسم كامل يعالج فيه بمقتضى هذا القانون حالات التبرع بهذا النخاع وذراعته. خلي بال حضرتك على سبيل المثال الأعضاء الأخرى اللي يشملها هذا القانون: الكلية، الكبد، القلب، الرئة، البنكرياس، القرنية والعين، العظم والجلد، وكل ما تطفى به عليه اللوائح المنظمة من وزارة الصحة بوصف العضو البشري. عايز اقول لحضرتك من الامور اللي انعقد عليها الاجماع في الفقه والقضاء المقارن في امريكا، ان الاساس القانوني الوحيد اللي ممكن حضرتك يبيح اقتطاع جزء من جسم شخص على قيد الحياة، خلي بال حضرتك لان القانون الصادر 84 ما توقفش عند نقل من الاموات، ده اجاز بين الاموات وبين الاحياء، وكان نطاق الاباحة هو تحقق حضرتك الرضا الحر والمستنير للشخص. الرضا الحر والمستنير ده حضرتك بيوجب بطبيعة الحال إعلام المتبرع، وحيث حضرتك عفوا تركز معايا في اللي أنا هقوله لحضرتك حالا. نطاق مشروعية وإباحة هذا العمل زي ما قلت لحضرتك أن يكون هناك رضاء حرا ومستنير. هذا الرضاء الحر والمستنير يقتضي بطبيعة الحال إعلام المتبرع بالمخاطر الصحية على المترتبة على العملية. اللي هيقوم بالإعلام ده مين حضرتك؟ زي ما نعرف بعد شوية الطبيب اللي هو يقوم. فإن إذا تحقق الرضا والطبيب بعد الرضا، أنت حضرتك رحت للطبيب موافق على التبرع، فالطبيب أعلم المتبرع بالمخاطر المترتبة، يجوز من ثم بعد هذا الإعلام العدول عن الرضا. ده معنى أن يكون الرضا حر ومستنير، أن يأتي الرضا بعد أن يتبصر المريض بالأحوال بالمخاطر الطبية. زي ما بقول لحضرتك إن الواجب على الطبيب في هذا المجال إذن مراعاة الأصول الطبية للعمل الطبي، وهذه الأصول تقتضي على الطبيب أن يقارن. يعني مش شرط، مش كفاية الرضا، ما انت عايز حضرتك لو تفتكر وانا بعرف لك الخطأ في الجريمة الغير عمدية، قلت لك إخلال الجانب واجبات الحيطة والحذر التي يفرضها عليه القانون وعدم مراعاة الأصول العلمية والقواعد الطبية المتعارف عليها وقت إجراء العمل الطبي. الأصول العلمية والقواعد الطبية بقى من ضمن ما تقضي به هذه الأصول إن الطبيب يبين منفعة الزرع ومخاطره وعدم الإقدام عليه نهائيا إذا كانت المخاطر ترجع على المنافع. أما إذا كانت المنافع هي التي تترجع فخلاص حضرتك روح وكمل بالرضا الحر المستنير واجري العملية تحت مظلة القانون. عايز أقول لحضرتك أن المنافع ترجح بطبيعة الحال على المخاطر، يبقى هنا العملية التبرع هتجعل منها مصلحة اجتماعية تبرر هذه المصلحة التضحية ببعض حقوق المتبرع لإنقاذ صحة المريض، بحيث يترتب عليها التضحية بجزء من الحق الأول لإنقاذ الحق الثاني كله. خلاص كده؟ طيب زي ما قلت لحضرتك في الأول الموضوع ما كانش اعتباطا، لا ده كان نتيجة دراسة وتشريع راقي جدا. لذلك المنظمة الطبية الأمريكية حددت حضرتك شروط يجب الالتزام بها في عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية. السؤال الآن، ما هي الشروط التي قيد المشرع الأمريكي وجوب أن تتم هذه العملية في ضوء هذه الشروط حتى يمكن القول بشرعية العمل الطبي المطبق في ذلك الوقت وأنه يتم تحت مظلة القانون؟ أولا من هذه الشروط وجوب أن لا يكون المريض مصابا بمرض آخر غير المرض المتعلق بالعضو. زي ما قلت لحضرتك كده من شوية، لاحظ ان هو الراجل مصاب بالكليه بس، يبقى هو هنا مصاب بالكليه، هنقول له الكليه هضحي بجزء من الحق للراجل اخد منه عشان احافظ على الحق كله للراجل التاني، فبالتالي انا ضحيت بجزء. طيب يبقى اول شرط قالته المنظمه الطبيه الامريكيه ايه حضرتك؟ ان يكون المريض لا يكون المريض مصابا بامراض اخرى غير المرض المتعلق بالعود. اتنين، سن المريض. يعني ايه سن المريض؟ يعني انت حضرتك في الاختيارات، وده امر بتجيزه بعض التشريعات الاوروبيه زي ما انت حضرتك شفت في اسبانيا لما جائحه كورونا وكانوا بيقول لك لا ازيد من 55 سنه مش هندخل، احنا عايزين الاصغر. هكذا في القانون الزراعة الفيدرالي قال لك أنا باخد السن الأصغر أولى بالعناية من الأكبر سنا. يعني إيه؟ يعني لا يقل عمر كل من المتبرع والمريض عن 10 سنوات ولا يزيد عن 50. هو حدد نطاق العملية، لا اللي هتتبرع حضرتك ولا المتلقي ما بين 10 وما بين 50. ده خلي بال حضرتك ده شرط أساسي أن لا يكون مدمن للمخدرات أو الأدوية الضارة بالكبد أو الكحول. طب حاجة تانية، إن الحالة الصحية للمتبرع يجب أن تكون جيدة وغير مصاب أو حامل لأي مرض معدي زي التهاب الكبد أو ما شابه ذلك من الأمراض. يعني إيه؟ يعني بيشترط خلو المريض من موانع الزرع المطلقة كوجود أمراض خبيثة كالسرطان أو قصور القلب المتعذر. سادتي، ما استعرضت سلفا في هذه المحاضرة والمحاضرات السابقة هو موقف التشريعات المقارنة من نقل الأعضاء البشرية. أحسب أنني قدمت جزء من جهدي في استقراء خطة هذه التشريعات لرصد أوجه الإحسان والقصور فيها، حتى ما إذا شرع المشرع المصري في سن بعض التشريعات أن يدرأ ما شابه هذه التشريعات من قصور ويزيد من الإحسان فضله من فضله إحسانا. ولذا أجدني أنقل لحضراتكم خالص تحياتي وأمنياتي أن تكملوا هذا الجهد الموضوع أمام حضراتكم في هذا البحث، وتألون جهد آخر لتقدموا تشريعات أخرى راقية. سادتي، بقي أن نتساءل، هل نظمت المشرع المصري والتشريعات العربية عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية؟ الإجابة على هذا السؤال تأتي بالإجاب نعم، حاولت التشريعات العربية وضع إطار ينظم الجوانب القانونية والطبية الخاصة بنقل وزراعة الأعضاء البشرية. وأحسب أني سوف أفاجئكم عندما أقول أن دولة الكويت كان لها السبق في عام 83 عندما أصدرت المرسوم بقانون 55 لسنة 87 في نقل بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وتوالى الأمر بعد ذلك دولة الأردن 93، الإمارات العربية 93، البحرين 98، ثم أصدرت مصر القانون 5 لسنة 2010. استعراض التشريعات العربية يتضح تطابقها من حيث المضمون والصياغة، باستثناء طبعا القانون المصري الذي تميز بتبني قواعد تميزه عن التشريعات الأخرى. عايز أقول لحضرتك أن السياسة العقابية للمشرع المصري اختلفت عن التشريعات العربية. الأمر اللي بيلقي بنا أن احنا نتناول خطة المشرع المصري في القانون في تضمنها القانون 5 لسنة 2010 وتعديلاته، لكن عايز أقول لحضرتك أن كانت كفاية قوي 7 سنين عشان يدرك المشرع المصري أن هناك بعض أوجه النقص والقصور الذي جاء به القانون 5 لسنة 2010 عشان يبادر ويصلح من السياسة العقابية ليه بموجب القانون 142 لسنة 2017. وهو أمر بيخليني أو بيجبرنا عشان منهجية الدراسة أن احنا نتناول خطة المشرع المصري في مرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة ما قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 2010، والمرحلة الثانية مرحلة ما بعد القانون 5 لسنة 2010 وتعديله بالقانون 142 لسنة 2017. خلي بال حضرتك لأن 142 ده كان يصلح السياسة العقابية فقط. طيب قبل القانون 5 لسنة 2010 أنا عمال أقول لحضرتك الكويت 83 والأردن 83 والإمارات مش عارف كده. طب المشرع المصري كان فين وإحنا الرائدين في التشريعات؟ هل عارف المشرع المصري هذا التنظيم ولا كانت الكويت سنة 83 والإمارات 93 كان لهم السبق عننا؟ لا، أنا عايز أقول لحضرتك أن الفترة قبل 5 سنة 2010 لم يكن فيها تنظيم قانوني شامل، لكن عرفت التنظيم خلاص، يعني ما كانش فيه تنظيم قانوني ايه شكل، لكن هناك كانت بعض النصوص القانونية المتفرقة الخاصة ببعض المسائل المعينة. هذه القوانين تمثلت في القانون 178 لسنة 60 و 103 سنة 62 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون. قانون 178 لسنة 60 نظم المشرع عمليات جمع الدم وتخزينه وكذا توزيعه، فأجاز لبنوك الدم الحصول عليه عن طريق التبرع أو الشراء بمقابل رمزي. ليه؟ لأن الدم ده منتجات جسم الإنسان، حاجة ما مش بتنتجها المصانع، يعني ده منتجات الجسد البشري خلاص. خلي بال حضرتك بعض الفقه استند لهذا القانون، يعني أنا لما بقول بعض الفقه يعني أساتذتنا الأجلاء الدكتور حمد عبد الرحمن في عين شمس، والدكتور حسام الدين الإهواني، وأستاذنا الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة في المنصورة، قالوا إن القانون، إن هذا القانون استندوا ليه للقول بإباحة التبرع بالأعضاء البشرية قياسا على إباحة التبرع بالدم، وإن المشرع بهذا الوضع يبيح بذلك التعامل في جزء من جسم الإنسان. والدم زي ما قلت لحضرتك يعني الدم ده مش منتج صناعي، ده منتج بشري، رغم إن فريق تاني من الفقه اعترض على الكلام ده خالص، لأن احنا بنقول لا يجوز القياس في المسائل دي. خلاص كده؟ ليه؟ لأن الدم على خلاف الأعضاء من العناصر اللي بتتجدد تلقائيا في الجسم، بحيث ما يترتبش على نقل جزء منها إصابة الجسم بضرر جسيم. فضلا على أن القياس بصراحة كان في غير محله، باعتبار أن المخاطر الصحية على المتبرع مختلفة تماما، هتاخد عضو غير أن أنت تاخد شوية دم. خلاص. طيب، المشرع المصري في 62 نظم التنازل عن القرنية في المادة الثانية من هذا القانون، لما قال أن البنوك القرنية بتحصل على العيون من المصادر الآتية: عيون الأشخاص اللي بيوصونا بالتبرع بها، العين اللي بيقرر الطبيب استئصالها. الله، هو حدد رافضين في القرنية هنا، الواحد بيتبرع، واحد الدكتور بيستأصل له العين. جانب كبير من الفقه المصري اعتمد على هذا النص قبل تعديله وتعدل كأساس لإباحة نقل الأعضاء، مستندا إن المشرع استعمل في النص المذكور عليه تعبير يوصون أو يتبرعون. المشرع لما قال عيون الأشخاص الذين يوصون أو عيون الأشخاص أو يتبرعون، يبقى هو بيقيس بقى بدم أنت تتبرع بالجزء ده يبقى تتبرع بالجزء التاني، وده يقيس. طبعا أنا عايز أقول لحضرتك كلمة يوصون أو يتبرعون دي كلمة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت والهبة حال الحياة، رغم أن جانب من الفقه المصري رأى غير ذلك، لأن هذا القانون سادة الأجلاء استثناء على الأصل العام، وهو عدم جواز التعامل في جسم الإنسان. القاعدة بتقول إيه؟ عدم جواز التعامل في الجسم. لما جاء القانون 103 لسنة 92 خرج على القاعدة العامة اللي هي بتقضي بعدم جواز التعامل، وقال لك والله يجوز التعامل في القرنية بحالتين: عيون الأشخاص الذين يوصون أو يتبرعون، اتنين يا سيدي قال لك الطبيب بيستأصلها. طيب يا سادة، بعض من الفقه قلنا حضرتك راح في مجال القياس وقال لك خلاص يجوز القياس هنا، لأن القرنية زيها زي الكلية زي أي حاجة، لكن الرأي الغالب من الفقه حقيقي رأي متفق وصحيح القانون إن هذا القانون استثناء على الأصل العام. طيب الاستثناء بنتوسع فيه؟ عظيم. الاستثناء بقدره، يبقى إذا لا يجوز القياس عليه ولا ينشئ سبب إباحة. هو هنا بيقرر لك مانع مسؤولية بخصوص جزء معين، يبقى ده خليك ذكي، هو ما بيديكش سبب من أسباب الإباحة، هو بيقرر لك مانع من موانع المسؤولية، يبقى مش هنقيس هنا. وخاصة بقى القانون ده تم تعديله في 2003 والمادة التانية أصبحت تنص على الآتي. شفت البنوك بقى تجيب مورد القرنيات من المصادر التالية: قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بغير مقابل. خلاص، يبقى سيبك من حتة الاستئصال بقى والكلام ده كله، ويكون المشرع المصري راجع إلى الأصل العام بشأن التوصية، لأنه بيقول لك يوافقون موافقة كتابية على نقلها بغير مقابل. ليه بغير مقابل سيدي؟ عشان نواجع عمليات الإتجار. طيب، يبقى الجدل الفقهي الذي أثير حول جواز تبرع شخص سليم العينين بإحدى قرنيتيه ليس له معنى بهذا التعديل. خلص الكلام. طيب، بعد 5 لسنة 2010 احنا مش لقين قانون صريح فيما يتعلق بنقل وزراعة الأعضاء، والفقه في الجنائي عمال يقيس ويقول لك لا نقيس، والتاني يقول لك لا لا يجوز القياس لأنه ده استثناء على الأصل العام اللي هو عدم جواز التعامل على جسم الإنسان وده ما ينفعش القياس عليه. طيب لما جاء القانون بقى 5 لسنة 2010 المشرع المصري بدوره سعى لتنظيم شامل يعالج مختلف جوانب الإشكاليات القانونية الخاصة بعملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية. هذا القانون اللي وقع في 28 مادة وجاء في 4 فصول تضمن أولا الأحكام العامة حول العمليات، طيب وجاء في الفصل الثاني وده كان واجب عليه انه يتكلم عن تنظيم اللجنة العليا لزرع الاعضاء. يبقى الاول اتكلم عن الاحكام العامة، 2 الجهة اللي هتنظم زراعة الاعضاء، 3 اجراءات زرع الاعضاء. ما انت انشأت الجهة يبقى بعد كده 3 اجراءات زرع الايه الاعضاء. وخلي بال حضرتك لانه اكد انه لا يجوز نقل اي عضو من جسم انسان حي وزرع في جسم اخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وإن عملية النقل دي هي تكون الطريق الوحيد كمان ما نعرضش الرجل المتبرع ده لخطر على حياته أو على صحته. يحسب للقانون طبعا المشكلة طبعا اللي احنا هنواجهها في الكتاب الثاني اللي هي الإنجاب بالوسائل الطبية، يحسب لهذا القانون لأن أنا بقول لك الجنائي قصائم متسندة سيدي صاحب المقام الرفيع، يحسب لهذا القانون إنه منع عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب. يعني إيه حضرتك تسمح لي بس وكله في مجال دراسة في الكتاب الثاني، يعني هل يجوز للإنسان الفكرة اللي كانت برزت من 2 3 شهور وده طبعا يعني احنا بنشكر الإدارة القائمة على كلية الحقوق جامعة المنيا انها افسحت المجال ان يكون موضع الدراسة امور كلها جديدة متعلقة، يعني احنا ما بنكررش القديم احنا بنشوف الجديد. السؤال عشان ما ننساش، واحد عايز يخلف وهو مصاب بمرض خبيث وعارف ان الحيوانات المنوية بتاعته دي ممكن تموت، فهل يجوز انه يجمد الست تجمد البويضات او الرجل يجمد الحيوانات المنوية ونستخدمها بعد كده؟ عايز حضرتك تعرف خطورة التساؤل، اقول لحضرتك زوجة برة جمد حيواناته المنوية وزوجة جمدت البويضات، جه الرجل مات، هل يجوز للست بعد وفاته انها تعمل تلقيح لبيض الحيوان المنوي بتاع جوزها ده ببيضتها وتنتج طفل يحسب لابوه؟ ينفع؟ طيب السؤال التاني، طب لو واحد محبوس ينفع بقى نعمل عملية التلقيح دي ويخلف؟ أمور هنستعرضها ربما لدواعي التشويق ألقيها على مسامعكم الآن، لكن هنستعرضها في كتاب الإنجاب بالوسائل الطبية. يبقى المشرع المصري أعود إلى ما سلف حظر تام العمليات التي يؤدي إلى اختلاط الأنساب. عايز أقول لحضرتك إن المشرع المصري قال كمان ان طبعا زي ما قلت لكم سلفا ان هذه العمليه لا تعرض حياه او صحه المتبرع للخطر، والمشرع المصري ارتكز قوي على ان التبرع يكون صادر عن اراده حره خاليه من عيوب الرضا وثابته بالكتابه. خلاص حذر المشرع المصري عمليات البيع او الشراء للاعضاء بمقابل ايا كانت طبيعتها، وده طبعا في مسعى للمشرع المصري لإبقاء جسم الإنسان بعيدا عن دائرة المعاملات المالية. لكن يؤخذ على المشرع المصري أو أخذت الدراسة على المشرع المصري أنه لم يخضع الرضا المتبرع لرقابة القضاء زي ما حصل في فرنسا لو حضرتك افتقار. لكن المشرع المصري اكتفى بتحديد شروط الرضا الواجب توافره دون أن يخضع هذا الرضا لرقابة القضاء لمراقبته ومراقبة مدى توافر شروط ايه صحته. أمر خطير جدا، أمر بيدعوني على المستوى الشخصي أن أوجه ندائي للمشرع المصري لضرورة إجراء تعديل تشريعي لمواجهة هذا النقص والقصور، لأنه خطير. وأنا أقصد ما أعنيه أن عدم خضوع الرضا لرقابة القضاء ربما سيفتح أبواب لعمليات فتحت لها أبواب محاكم الجنايات في القاهرة، وحكم على مشاهير الأطباء بعقوبات وصلت للسجن المؤبد نتيجة الإتجار في العمليات في الأعضاء البشرية. ولذا نقول لابد من خضوع الرضا لرقابة القضاء هذا. وأن المشرع المصري اسمح لما لأذانكم الكريمة أن ألقي عليها موقفا شاذا أيضا، أنه أجاز التبرع لغير الأقارب من المصريين، أمر يوجب بسطا وتشديد الرقابة على هذه الطائفة من العمليات. سادتي، المشرع كما قلت نص على إنشاء اللجنة العليا لذرع الأعضاء البشرية، وتختص بالإشراف والرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية المعنية بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية. دي هنشوف السياسة العقبية للمشرع المصري في مواجهتها، لأن خلي بال حضرتك القانون 5 لسنة 2010 ملغاش 178 لسنة 60 اللي هو اتكلم عن تنظيم عمليات جمع وتخزين الدم ومركباته، ولا ألغى القانون 103 لسنة 62 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون. ده موقف للمشرع المصري يعني برضو يحتاج مزيد من الإيضاح. ونص في المادة 26 من القانون 5 لسنة 2010 على إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 240، خلي بال حضرتك لما قال يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين 178 لسنة 60 و 103 لسنة 62. طيب ده موقف المشرع المصري اللي هو زي ما قلت لحضرتك أجاز التبرع لغير الأقارب من المصريين. طيب خلي بالك في فرنسا احنا قلنا ايه شرط القرابة. خلي بال حضرتك المشرع المصري لما أجاز التبرع لغير الأقارب من المصريين قلت لحضرتك إن الرضا لا يخضع لرقابة القضاء. خلي بال حضرتك كمان المشرع المصري أي تعامل في هذه الأعضاء مقابل مادي بقت جريمة تستوجب أن نستعرض السياسة الجنائية للمشرع المصري في مواجهة وتنظيم التبرع بالأعضاء البشرية. ده خلي بال حضرتك هتقتضي منا ان احنا نشوف القانون 5 لسنة 2010 عشان نستعرض الشروط الواجب توفرها في طرفي المعاملة، وبعد كده هنروح لحضرتك لنقل الأعضاء من الأموات، ثم نتناول السياسة العقابية اللي تعدلت بموجب قانون الصادر سنة 2017. طيب في موجب خلي بال حضرتك وانت شغال هتشتغل على قانونين، 5 لسنة 2010 والقانون التالي ليه ها اللي هو 142 لسنة 2017. الاتنين ليه هنشتغل عليهم حضرتك؟ لان في قانون نظم احكام موضوعية، انما حضرتك 142 لسنة 2017 ده وضع السياسة العقابية. ارجو من حضرتك نزل من على النت القانونين 5 لسنة 2010 142 لسنة 2017 واقرأ، ده هو هياخد معاك الامر كله 10 دقايق. اقرا 5 سنة 2010 احكام موضوعيه، لما 142 لسنة 2017 جه راح لغى بقى العقوبات اللي جت في 5 سنة 2010 اللي كانت عقوبات يعني لا تشكل رضعا عاما ولا تعمل اي حاجه خالص، فجاب 142 لسنة 2017 وراح داخل محد الاحكام السياسه العقابيه كلها. خلاص طيب، وده هنستعرضها برضو، ولكن لما هنشوف الصور اللي تشكلها للقانون 142 بعد نقل الأعضاء البشرية من الأحياء للأموات. لكن خلينا دلوقتي إيه هي الشروط اللي تناولها القانون 5 لسنة 2010؟ طيب بص بقى، يعني انا عايز اخطفك كده واقول لك الشروط جايه في القانون 5 لسنه 2010، العقوبات جايه في 142 لسنه 2017، يعني اللي يخالف الشروط اللي جت في 5 هياخدوا العقوبات اللي في 142 اللي هي تعديل ل 5 لسنه 2010. طيب ايه الشروط؟ الواجب توفيرها في المتبرع اللي احنا هنتبرع له. واحد، ان يكون الزرع هو الوسيله الوحيده التي تقتضيها الحفاظ على حياه المتلقي وعلاجه من الخطر. خلي بال حضرتك ده حط المشرع الفرنسي في الماده 1181/76. خلي بال حضرتك، انا عايز اقول لك ان يكون الزرع ده هو الوسيلة الوحيدة. طيب ايه العضو البشري اللي احنا هنقوله ده؟ المشرع معرفوش، خلاص المشرع معرفش يعني ايه المرض الجسيم. يعني هو بيقول لك ان يكون فيه مرض جسيم، طب ايه معيار الجسامة يا سيدي المشرع؟ مفيش. طب خلي بال حضرتك، لان المرض الجسيم النهارده، يعني انا عمال اقول لك الشرط ان يكون زراعه العضو الوسيله الوحيده التي تقتضي على المحافظه على حياه المتلقي وعلاجه من مرض جسيم، معيار الجسامه ايه؟ المشرع ما عرفنيش. خلي بالك النهارده اللي هو مرض جسيم في ظل التطور العلاجي شويه بشويه ممكن يبقى مرض غير ايه؟ غير جسيم، خلاص. طيب المشرع المصري ما حددليش ماهية المرض الايه الجسيم، رغم امكانية ان التطور الطبي المستقبلي ممكن يؤدي لعلاج بعض الامراض اللي احنا شايفها النهاردة جسامة، ممكن بعد كده نشوفها مرض عادي جدا. ولكن يحسب للمشرع المصري انه رقم تلا كلمة المرض بالجسيم، وتلا الاثنين ان يكون الزرع هو الوسيله الوحيده للمواجهه. يبقى انا مش عايز بقى مرض جسيم وخلاص، خليك ذكي بقى زي ما المشرع كان ذكي، قال لك ان يكون الزرع هو الوسيله الوحيده لمواجهه هذا المرض. طيب الملاحظ على خطه المشرع في القانون 5 سنه 2010 انه توسع، غير المشرع الفرنسي اللي في القانون 204، القانون 800 سنة 2004 صدر في 6/8/2004. ايه التوسع المشرع المصري عن الفرنسي؟ المشرع المصري لم يقيد النقل بشرط القرابة، واجاز التبرع لغير الاقارب بشرط ايه؟ توافر الضرورة العلاجية زي ما قالت المادة 4 من هذا القانون 5 سنة 2010. خلي بال حضرتك ان المادة الثانية والثالثة حظرت على الزرع من مصريين لأجانب، خلاص. يبقى هي اجازت الزرع مع المصريين مش شرط القرابة، لكن من مصريين لأجانب ممنوع الا اذا كان زوجين وفق الشروط الايه المحددة. طبعا كده المشرع المصري تجاوز بتوسعه توسع المشرع الفرنسي اللي هو توسع في دائرة الأشخاص الذي يسمح لهم بالتبرع بالأعضاء البشرية شرط وجود حياة مشتركة مع المتلقي لمدة عامين على الأقل، وتوسع كمان عن الألماني اللي هو صدر سنة 97 اللي تعدل في 2012 اللي اشترط وجود صلة قرابة بين المتبرع والمتبرع له، وحددها المشرع الألماني بالدرجة الأولى أو الثانية من المتبرع أو الزوج أو الزوجة أو الخاطب أو المخطوبة أو أي حد له علاقة إيه وثيقة. وهو اللي غيره المشرع المصري وقال لك أجاز التبرع لغير الأقارب، لكن من مصر الأجنبي لا، شرط أن يكونوا زوجين. خلي بال حضرتك في الشروط اللي قالها المشرع الفرنسي لما قال ان هم يكونوا وجود حياة مشتركة مع المتلقي، وحددها بسنوات محددة، ما تركش الموضوع ايه كده. ده فيما يتعلق بالمتبرع له. طب المتبرع بقى، المشرع كان واجب عليه انه يحيط عملية النقل بمجموعة من الضمانات والقواعد الضبطة اللي بتكفل حماية المتبرع ومواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر من ناحية اخرى. ده ربما يتضح لنا من مراجعة السياسة العقبية للمشرع ده طبعا لما هنتناولها في موضوعها. ولكن القانون 5 لسنة 2010 جاء بشروط لحماية المتبرع أخصها توافر الأهلية القانونية كشرط لإباحة التبرع، وحذر التبرع من عدم الأهلية أو نقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو يمثله قانونا. والمشرع المصري تماثل في ذلك مع موقف المشرع الألماني الوارد في المادة 8 فقرة 1 من قانون زرع الأعضاء على أن يكون المتبرع بالغا ومميزا وأن تكون موافقته مجانية صادرة عن إرادة حرة، وده برضو اللي اتفق معاه المشرع السويسري على شرط نقل الأهلية في القانون الصادر 2004 مع تشريع فرنسا قانون الأخلاقات الإحيائي. طيب يبقى توافر الأهلية القانونية شرط، عدم تمييز، عدم أهلية ناقص مصر فرنسا سويسرا ما ينفعش. طب خلاص كده، بس لا خلي بال حضرتك، أجاز المشرع في القانون 5 لسنة 2010 نقل وزراعة الخلايا الأم من عديم الأهلية. يبقى القاعدة العامة ما ينفعش، الاستثناء ايه؟ خلي بالك برضو لان في استثناء على الاستثناء، نقل وزرع الخلايا الأم من عديم الأهلية او ناقصها الى الأبوين او الأبناء او فيما بين الإخوة، ده الشرط عدم وجود متبرع آخر. يبقى انا اذا كانت التبرعات تجوز لغير الأقارب إلا إذا كان ناقص. أرجو من حضرتك الاهتمام بالاستثناءات دي لأنها بتبقى مجال تقييم كبير في تقدير الطالب، عشان ما تسيبهاش وتقول أنا مجاوب صح. لا، ما أنت هتقول للمشرع أجاز لغير الأقارب، لكن طب لو ناقص الأهلية؟ ها؟ لا، يبقى لو ناقص الأهلية حضرتك هنشوف ايه بقى. خلي بالك برضو عشان ما تتوهش، ده محدد نقل وزرع الخلايا الام مش اي اعضاء كمان من عديم الاهلية او ناقصها الى الابوين او الابناء او فيما بين الاخوة، والشرط ان ما يكونش فيه متبرع ايه من غيره هلا، بشرط صدور موافقة كتابية من النائب ولا الممثل القانوني لعديم الاهلية وناقصها، وفي جميع الأحوال يجوز العدول عن العملية قبلها. ده خلي بال حضرتك المشرع المصري بموجب القانون 5 سنة 2010 حظر نهائي نقل الأعضاء من الأطفال. خلي بال حضرتك لا بموافقة أبوه ولا الولاية ولا أي حد. استثناء من ده يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل إلى الأبوين أو فيما بين الإخوة. خلي بال حضرتك الخلايا الأم ما تكتبليش أعضاء. أنا مش معنى كده أن أنا بجيب أن ده فيه معرض سؤال في الامتحان، لا لا خالص، أنا بقول لحضرتك أن المشرع المصري لما استثنى، لأن الكتابين كلهم استثناءات محدد بقى، يعني انت في نقل الاعضاء لا يا فندم، لغير الاقارب لا يجوز. طيب لو نقص الاهلية يا فندم يجوز نقل وزرع الخلايا الام بس بشرط الموافقة. طيب الطفل ممنوع يا فندم، ممنوع الطفل فيما بين الابوين او فيما بين الاخوة ما لم يوجد متبرع والموافقة الكتابية. خلاص كده، طيب ده الموافقة الكتابية إذا كان الأبوين على قيد الحياة أو أحدهم في حالة وفاة الثاني، ولو طبعا كده بنشوف اللي له حق الولاية أو الوصاية، وفي كلتا الحالات يجوز العدول عن الرضا الحاصل قبل إجراء العملية. خلي بال حضرتك المشرع الفرنسي في قانون تشريعات العلوم الإحيائية سنة 94 في مجال الاقتطاع من جسم القاصر ضيق جدا خلاف لقانون نقل الأعضاء الصادر سنة 76. المشارع الفرنسي كرس مبدأ حظر نقل الأعضاء من القصر ومن في حكمهم في نص المادة 1241 فقرة 2 من قانون الصحة العامة. الاستثناء الوحيد تمثل في إباحة اقتطاع الخلايا المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم على مستوى النخاع العظمي، الخلايا الأم زي ما قلنا مش شرط أن يكون هو العلاج الوحيد، ويكون ذلك برضو بين الإخوة أو الأقارب على سبيل الاستثناء. وده الاستثناء جالك به الفقرة الثالثة مش الفقرة الثانية من قانون الصحة العامة. وفي كل الحالات لابد طبعا من موافقة الوالدين أو الممثل القانوني، بس الموافقة هنا هتكون أمام القاضي بالإضافة لموافقة لجنة الخبراء. احنا ما عندناش بقى المراقبة على القضاء. طبعا موقف المشرع الفرنسي جدير بالاحترام وموقف المشرع المصري، بس احنا بنقول لابد ان يكون الرضا حقيقي يباشر القضاء رقابته على صحة هذا الرضا. من شروط المتبرع توافر الأهلية طبعا زي ما تكلمنا، وأن يكون مصري الجنسية، لأن المشرع المصري حظر النقل من مصر لأجنبي عدا الزوجين إذا كان أحدهم مصري. ده بشرط خلي بالك أن يكون فات 3 سنين على زواجهم بعقد موثق، وكذا الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعا مع مراعاة القيد الوارد بالمادة 5 اللي هي 3 سنوات. طيب لابد تبقى للمادة 5 كذلك خلو إرادة المتبرع من عيوب الرضا كما نص المشرع أو وقوعها تحت إكراه، والإغراء المادي طبعا أنا زي ما بقول لحضرتك بياخدوا العملية من صورة التبرع لناحية الإتجار اللي فرض لها المشرع عقوبات جسيمة. شرط أن يكون الرضا مكتوب ويكون سابق على إجراء العملية. خلي بال حضرتك الرضا الحاصل بعد إتمام العملية ما ينفعش ينتج أي مشروعية على الفعل ولو كان الرضا بدون مقابل. يبقى طيب احنا عايزين الرضا السابق مش كده برضو؟ طيب الرضا اللاحق لو بمقابل لا. طب الرضا المعاصر أنا شايف إن هذا الرضا لا ينتج أثر في الإباحة، فلا بد أن يكون الرضا سابق، وده أنا عايز أقول لحضرتك سابق بفترة كمان عشان يبقى له حق العدول، عشان يبقى له حق التفكير والتدبر. فضلا على إن معاصرة الرضا للعملية بتحول دون إحاطة المتبرع حتى كاملة بالمخاطر الصحية. ومن شروط الواجب توافرها كذلك الأمر اللي بياخدنا المادة 8 فقرة 2 ضرورة تبصر المتبرع بمخاطر التبرع الصحي سواء الحالي منها أو المستقبلية اللي ممكن تصيب جسمه المؤكد منها والمحتمل. أخيرا لابد أن يكون هناك ضرورة علاجية كقول المادة 8 فقرة 3 أن يكون الضرع هو السبيل الوحيد للمتبرع، وإن النقل وإنه حياته بتبقى مهددة للخطر، وإن النقل هو السبيل الوحيد. خلي بال حضرتك المشرع المصري صاير في ذلك المشرع السويسري، ولذا لا تتحقق الضرورة العلاجية إذا أمكن علاج المتبرع بطريقة علاجية أخرى ذات فعالية زي مثلا نقل العضو من المتوفي خلاص. وقد أجاز المشرع المصري لضرورة تقضية المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حي في جسده أن يزرع فيه عضو وجزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، شرط أن يكون ذلك بين المصريين وأن يكون الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوثيقة موثقة أو مثبتة في أي ورقة رسمية كقول المادة 14 من هذا القانون. وأخيرا أن يكون نقل الأعضاء وذراعتها دون أي مقابل أي على سبيل التبرع. أشكر لحضراتكم حسن الاستماع، إن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة لاستكمال باقي هذا الكتاب، وهو نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء، وجوب أن تتحقق الوفاة وما هو معيار تحديد الوفاة حتى يمكن القول بنقل الأعضاء من إنسان توفى على رحمة مولاه إلى الأحياء. وسوف نستعرض فيها نقل الأعضاء من جثث الموتى في مرحلة الإنعاش الصناعي. أنا استعرض برضو حكم الشخص تحت الإنعاش الصناعي، حالة الغيبوبة العميقة، حالة الغيبوبة النهائية، القيود الواردة للتصرف على الإنسان في مرحلة الإنعاش الصناعي. هل يشترط أن تتحقق الوفاة عن طريق لجنة طبية خاصة، ثم إثبات الموافقة بشأن الاقتطاع من الجثة، يعني التصرف في الجثة بناء على إرادة المتوفي؟ الشكل بيبقى عامل، خلي بال حضرتك كل المرور اللي احنا هنمره ده في برضو مع التشريعات المقارنة اللي هي عملت بطاقة التبرع بالأعضاء البشرية. وخلي بال حضرتك هنمر برضو على قرينة الموافقة بشأن الاقتطاع من الجثث في القانون الفرنسي اللي هو جاء بها القانون صدر سنة 49، والقرنية اللي نظمها قانون سنة 76. ثم بعد ذلك نختم بالسياسة العقابية للمشرع المصري في مواجهة هذه الجرائم. أشكر لحضراتكم حسن الاستماع، على أمل في لقاء في المحاضرة التي نختم بها بإذن الله تعالى هذا الكتاب، ولحضراتكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.